فكرت فيا لاجيب لك شال حريم وطرحة سندوسية وحياتك يا جميل. لو يوم فكرت فيا لاجيب لك شال حريم وطرحة سندوسية وحياتك يا جميل يا جميل وحياتك يا جميل يا جميل وحياتك يا جميل يا جميل وحياتك يا جميل يا جميل. لو يوم فكرت فيا وحياتك يا جميل لو يوم فكرت فيا لاجيب لك شال حريم وطرحة سندوسية وحياتك يا جميل. لو يوم فكرت فيا لاجيب لك شال حريم وطرحة سندوسية وحياتك يا جميل يا جميل وحياتك يا جميل يا جميل وحياتك يا جميل يا جميل وحياتك يا جميل يا جميل. لو يوم فكرت فيا لو تجيني وتفرح قلبي حبة لشيلك جوا عيني واسقيك كاس المحبة. وحياتك لو تجيني وتفرح قلبي حبة لشيلك جوا عيني واسقيك كاس المحبة وزوق الليالي بورد وفل غالي وزوق ليالي بورد وفل غالي وإيش محواليك وغني لك موالي واجيب لك شال حرير وطرحة سندوسية وحياتك يا جميل. لو يوم فكرت فيا وحياتك يا جميل لو يوم فكرت فيا لاجيب لك شال حرير وطرحة سندوسية وحياتك يا جميل. لو يوم فكرت فيا لاجيب لك شال حرير وطرحة سندوسية وحياتك يا جميل يا جميل وحياتك يا جميل يا جميل وحياتك يا جميل يا جميل وحياتك يا جميل يا جميل. لو يوم فكرت فيا يا ليلي يا ليل يا ليلي يا القمر من السحاب انا قلت له سلم بس القمر من السحاب انا قلت له سلم اكتر سلامي على اللي فات ولا سلم بس القمر من السحاب انا قلت له سلم اكتر سلامي على اللي فات ولا سلم. غمست له برمش عيني قال لي انا محكوم ولا بيديش حتى الكلام بالاشاره لم بقدر اتكلم وتقولي في هواك انا قلبي دايب، لاجيب لك طرحه تقولي واعزم كل الحبايب، وحياتك لو تقولي في هواك انا قلبي دايب، لاجيب لك طرحه تقولي واعزم كل الحبايب، وحني ايدي وايديك بالحنه الحجازيه، وحني ايدي وايديك بالحنه الحجازيه، والناس تبارك ليك وتبارك برضو ليا، والناس تبارك ليك وتبارك برضو ليا، والفرحه سوا حنطير انا وانت يا نور عيني، بالفرحه سوا حنطير انا وانت يا نور عيني، واجيب لك شال حريق وطرحان سندوسيه، وحياتك يا جميل لو يوم فكرت فيا، وحياتك يا جميل لو يوم فكرت فيا، لاجيب لك شال حرير وطرحة سندوسية، وحياتك يا جميل.